أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. تفسير القرآن العظيم. تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى مع فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله العجلان رحمه الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن منهم لفريقا يلون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. وإن منهم لفريقا يلون ألسنتهم بالكتاب. الآية. وإن منهم يعني ممن سبق ذكره. ما المراد بهم؟ قيل اليهود وقيل اليهود والنصارى. لفريق يعني جماعة منهم وليس كلهم، لأن منهم من ليس كذلك، ومنهم من آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، ومنهم من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويعمل الصالحات. وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب. يلوون ألسنتهم، اللي خلي الشيء ولفه، مثل ما تقول لوى الحبل، لوى الثوب، لوى عنقه، لويت رقبته، يعني لفها. يلوون ألسنتهم يعني كلامهم، لأن الكلام مصدره اللسان. يلوون ألسنتهم بالكتاب يعني بما عندهم من الكتب. وهل المراد لي كلام الله جل وعلا، أو أنهم يدخلون فيه ما ليس منه ويأتون به على سبيل التجويد والضبط كأنه جزء من الآية؟ وإلا فالتوراة والإنجيل كلام الله جل وعلا، كما أنه تكلم بالقرآن وتكلم بالزبور. فالتوراة والإنجيل والزبور والقرآن كلام الله جل وعلا، لكنهم أدخلوا في التوراة وأدخلوا في الإنجيل ما ليس منهما ونسبوه إليهما ونسبوه إلى الله جل وعلا، لأن الله جل وعلا وكل إلى أهل الكتابين حفظ كتابيهما، فما قاموا بذلك وتلاعبوا به لحكمة يريدها الله جل وعلا. وأما القرآن العظيم فقد تكفل الله جل وعلا بحفظه، فهو والحمد لله بأيدينا الآن كما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فهو جل وعلا لم يكن حفظه إلى ملك مقرب ولا إلى نبي مرسل، وإنما حفظه جل وعلا بذاته. الله حفظه وصانه، ما تمتد إليه أيدي المحرفين المؤولين في كلام الله محفوظ، ومن تعرض له لا بد وأن ينفضح، يفضحه الله جل وعلا على رؤوس الملأ ويبين للناس خطأه وما أدخله. أما التوراة والإنجيل فلحكمة يريدها الله جل وعلا، ولأنه يريد نسخها جل وعلا، وابتلى بهذا أهل الكتابين فزادوا ونقصوا وحذفوا. يلوون ألسنتهم من كتاب، قيل إنهم يدخلون في التوراة والإنجيل ما ليس منهما، ثم يقرؤون ما قبلها وما بعدها وما أدخلوه كأنها كتاب واحد، كأنها آية واحدة. ألسنتهم بالكتاب، ألسنة جمع لسان، واللسان رؤيا من كلام العرب مذكر وهذا هو الغالب، ورؤيا مؤنث، وإذا وجمع المذكر فيه ألسنة، لسان ألسنة، هذه ألسنة، وجمع المؤنث على أن لسان مؤنث ألسن، كأنه بعكس الحال، فالجمع فيه تاء إذا كان مذكر، الجمع للمؤنث خال من التاء ألسن، والمراد الكلام، لأن الكلام مصدره اللسان. يلوون ألسنتهم بالكتاب، والمراد بالكتاب التوراة، إنما يقول إن المراد اليهود خاصة، أو التوراة والإنجيل والمراد الجنس الكتاب، الكتاب المنزل من الله جل وعلا، إن من يقول المراد اليهود والنصارى، لتحسبوه من الكتاب، يعني يأتون به كأنه من كلام الله، فيستدلون على باطلهم بما يقولون هذا من كلام الله، وهم قد أدخلوا فيه ما أدخلوا، لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب. والحقيقة والواقع أنه ليس من الكتاب الذي أنزله الله جل وعلا، وإنما هذا عيب من عيوب اليهود والنصارى، وذم لهم بافتراعهم الكذب على الله جل وعلا، ما يقولون هذا من عندنا أو من استنباطنا أو من فهمنا، كما يقول بعض علماء السنة فيما يستنبط من الاستنباطات، يقول هذا من فهمي ومن تصوري، إن كان صوابا فمن الله، وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان. والإنسان إذا لم يجزم بالصواب يبين الحال، بخلاف ما إذا كان نص في القرآن والسنة، هذا لا مجال للشك فيه، لكن إذا كان مبني على اجتهاد فالمجتهد يقول ذلك، يقول هذا اجتهادي وهذا ما وصل إليه فهمي، إن كان صواب فمن الله جل وعلا هو الذي وفقني لذلك، وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان، والله ورسوله بريئان منه. والرسول صلى الله عليه وسلم يوجه الخارجين للجهاد في سبيل الله، يقول إذا طلبوا منكم النزول على ذمة الله وذمة رسوله فلا تنزلوا، وإنما انزلوا على ذممكم، لأن المرء قد يخطئ، قد يتعدى، فإذا تعدى وكان تعديه خيانة لذمة الله ورسوله هذا خطر عظيم، أما إذا كان ذمته هو فهو أخف. لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب، ويقولون على الله الكذب، يعني يفترون الكذب على الله، وينسبون كذبهم وافتراءهم إلى الله جل وعلا، والحقيقة والواقع أنه كذب وهم يعلمون ذلك. يعني لو كان نسبتهم هذا إلى الله نتيجة جهل أو تأول أو استنباط، لكنهم يعلمون حقيقة الواقع أنه كذب ويقولون هو من عند الله، ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون ذلك. هذا بيان لمخازي وعيوب اليهود والنصارى، وتحذير من أمة ولعلماء المسلمين من أن يسلكوا مسلكهم. والنبي صلى الله عليه وسلم بين لنا كثيرا من عيوب اليهود والنصارى حتى لا نغتر بهم ولا نأخذ ما أخذوا. ولهذا نهانا صلى الله عليه وسلم عن التشبه بهم حتى في العادات، في اللباس، في الركوب، في الأكل، في الشرب، في كل ما يفعلون، حتى وإن كان من العادات ولم يكن من العبادات فلا نتشبه بهم. نهانا عن التشبه باليهود والنصارى، وحذرنا صلى الله عليه وسلم من ذلك، وقال من تشبه بقوم فهو منهم، لأن التشبه في الظاهر يدل على المودة والمحبة في الباطن والعياذ بالله. والله جل وعلا يقول لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. فهو جل وعلا يحذر عباده المؤمنين من أن يسلكوا مسلك أولئك الظالمين الذين ضلوا عن الصراط المستقيم لهذا الافتراء والتحريف. وإنما المرء يكون واضحا جليا لأنكر الآية أو الحديث ويبين استنباطه منها جليا. ولا يفتري على الله الكذب، لأن كذبا على الله وكذبا على رسوله ليس كالكذب على غيرهما. كل الكذب من منقوط، لكن يقول عليه الصلاة والسلام من كذب علي متعمدا فليتبوى مقعده من النار، يعني مآله إلى النار. فلا يعزم المرء على ما يستنبطه أو يأتي به ويقول هذا من عند الله، هذا هو ما دل عليه كتاب الله، وربما لا يكون كذلك. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله. الآية في الآية الأولى في قوله تعالى وإن منهم أي من أهل الكتاب أو من اليهود خاصة لفريقا يلهون ألسنتهم بالكتاب، وفي قوله ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله، كذب من أهل الكتاب أو من اليهود على الله جل وعلا. وفي هذه الآية التي معنا كذب أهل الكتاب أو كذب اليهود على الأنبياء والرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. يكذبون على الرسل بعد كذبهم على الله تبارك وتعالى. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس، ما كان يعني ما ينبغي وما يليق وما يمكن أن يصدر، لأن الله جل وعلا أعلم بمن يحمل رسالته، فلا يحمل جل وعلا رسالته إلا من يعلم سبحانه وتعالى أنه لا يقول إلا الحق. ما يمكن أن يعطي الله جل وعلا نبوته ورسالته لكذاب مفتري يقول يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، ما يمكن أن يستر هذا.